الذي جوزناه سابقا في مسلى العين، هذا جوزنا في ثلاثة أوجه: الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام ما لم يخف لبسه. فإذا خف لبس، وذلك إذا أسند إلى ضمير المتكلم أو مخاطب، إلى ضمير المخاطب، مثلا بيع، بيع العبد، بيع العبد، بيع العبد، هذا مبني للفاعل، مبني للمفعول بيع العبد، العبد فاعل. فإذا أسندته بعت يا عبد، بعت يا عبد، معناه يحتمل أحد أمرين: إما أنه باع وعلى هذا بعت هو الكسرة، وإما أنه بيع نفسه وعلى ذلك لو قرأناه ببيعت لالتبس بهذا بالمعنى الأول. فإذا في مثل هذا لازم يجتنب بتغيير الحركة إلى، وكذلك سام، سام يصوم صوما، سمت، سمت العبد، سمت العبد، هذا هو أصله، سمت العبد. وإذا كان المراد به سمت يا عبد أنت ساموك، فمعناه يكون إذا قلنا سمت كان التبس على المعنى الأول، فيجب أن تكسر السين في اسم ذلك سمت. إذا كان واويا كسرت الفاء، أو الإشمام، إشمام ذلك أيضا جائز في هذا، فتقول سمت يا عبد سمت. والضم إذا قلنا سمت يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا سمت يا عبد، سمت يا عبد له معنى يعني. إما أنت سمت لنفسك شيئا، أو أنت ساموك، يعني معناه السم وقع عليك. فإذن إذا كان هذا يلتبس معنا فلا بد من التخلص بإخراج بالكسرة فقط. سمت يا عبد، لا تقول سمت، سمت، سمت، لأن لا يلتبس بذاك. وكذلك إذا كان ياء باعت، بعت، بعت، هذا إذا كان باعا، إذا كان يائيا تقول بعت يا عبد، بعت، ولا تقول بعت يا عبد لئلا يلتبس بمبني الفاعل، هذا يكون ايش؟ بعت يا عبد أي باعوك يعني، لأنك إذا بعت لفظه بمعنى أنت بعت فيلتبس، فإن ذلك يتجنب، ليس يجتنب. وهذا هو الشطر الأول، احتوى على مسألة مستقلة، وهي مسألة ما إذا كان الفعل الثلاثي المعتل للعين، المعتل للعين، إذا بني للمفعول يلتبس بالمبني للفاعل لضم المتكلم ومخاطب مثلا أو غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا فيلتبس أو لا يلتبس. فإذا لم يلتبس ما في شيء. فإذا التبس مثلا، متى يلتبس؟ إذا كان واويا، إذا ضممناه سمت، إذا قلنا سمت يلتبس بالمبني للفاعل، سمت أنت. وإذا كسرناه يعني انحاز معناه، أو أشممناه الإشمام أو الكسرة. والياء كذلك بالعكس، إن كسرناه التبس بالمبني للفاعل، وإن ضممناه خرجنا منه. إذن بوعت يا عبد، بوعت، هذه الياء نضمها أو الإشمام، والكاء والواوي نكسرها أو الإشمام. وأما قوله وما لباع رجلا لنحو حب، مسألة مستقلة، وهي بيان أن المضاعف كحب يعامل معاملة المعتل للعين، وهو أن فيه يجوز الكسرة والضم وكذلك أيضا الإشمام، ثلاثة أوجه: حب، حب، حب، حب مع الإشمام. هذه مسألة أيضا مستقلة بينها أنها يجعل لها ثلاثة أحكام، ثلاثة أنواع من التشكيلات. يقول وإن بشكل العاطفة، إن أداة شكل وجنس يجنون فعلا أول في الأشرطة، والثاني جوابه وجزاء يتناسكم بشكل جار متعلق بخيفة، خيفة أو بمحذوف، على مظهر البصريين إنهم لا يرون تعليقه بما بعده لأنه فيه تقديم محفوظه. خيفة في علمات مغير الصغار على الفتح، لبس نائب فاعل مرفوع على مضيط منظهر، يجتنب، فعل مضارع فعل الشرط مجزوم لفظه يعني مضارع مبني مجزوم وعلامة السكون آخره. ونائب فاعل كمستقبل هو يجتنب هو. وما لباع لغة ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، لباع جار متعلق بواجب الوقوع صلة، أي وما استقر وثبت لباع قد ورى لنحو حد، قد ورى قد حرف تحقيق يرى في الماضي مغير الصغة، ونائب فاعل هو لنحو حد جار متعلق بورى نحو مضاف حب مضاف إليه مجزوم محكي. هكذا إعراب البيت. هكذا وحاصل وحاصل خلاصة إيه الشرح. إذا أسد الفعل الثلاثي، انتبهوا، إذا أسد الفعل الثلاثي المعتد العين بعد بنائه للمفعول إلى ماذا أسنده؟ إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا. فإن كان واويا نحو سام من السوء وجب عند المصنف ابن مالك كسر الفاء أو الإشمام ما بضمع. والناس ما سبق لنا إيه؟ ما سبق لنا وفر أو أشم فثلاثي جن أعد عينا وضم جاكب وعبد ثلاثة أوجه. هذه المسألة إنما تمشي إذا لم يقع لبس، فأما إذا وقع لبس فلا يجوز إلا وجه واحد من كسرة الضمة والإشمع اثنتين وجهان اثنان فقط، وذلك أنه سام من السوم واوي. فإذا أسندناه سمت العبد، هذا إيه؟ سمت العبد يعني وفاعل وفعول مبني لفاعل سمت العبد. فإذا يعني أسندناه إلى بنيناه للمفعول يقول إيه؟ سمت يا عبد، سمت أي ساموك، سمت يا عبد، سمت يا عبد. إذا كان كذلك إيش التبس الفاعل المفعول المبني الفاعل مبني المفعول، فيجب لا ما يجوز في ثلاثين إنما وجهان، الكثرة الخالصة سمت يا عبد أو الإشمام. يقول فإن كان واويا نحو سام من السم وجب عند مصنف سفاي أو الإشمام، فتقول سمت يا عبد، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لأن لا يلتبس بفعل الفاعل، فإن بالضم ليس إلا نحو سمت العبد، هذا مبني لفاعل سمت العبد، وأما سمت يا عبد مبني للمفعول. وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند مصنف أيضا ضمه أو الإشمام، بالعكس الواوي يكسر وجوبا أو الإشمام، واليائي يضم أو الإشمام. قال ولا يجوز كسر، لماذا؟ لأن لا يلتبس بالفاعل، فلا تقول بيعت لأنك تقول بيعت العبد يا فلان بيعت العبد، فيكون متعديا مبنيا للفاعل. فإذا أسدته المفعول وجعلته نائب الفاعل تغير المعنى، فتقول بعت يا عبد، ما معناه؟ أي باعوك بعت يا عبد. فعلى هذا لو ضممناه لالتبسه بالفاعل، فإذا يجب الكسر أو الفاعل لأنه يلتبس في الفاعل، فإنه بالكسر، فإنه إيش؟ بالضم، فإنه بالكسر هذا، فإنه بالكسر فقط. نحو بيعت الثوب هذا مبني فاعل، وهذا معنى قوله وإن بخلط وإن بشكل خيف لبسه يجتنى، أي وإن خيف لبسه، ولكن يشرح الألفية عدة مرات. هذا الذي مر علينا هو شرحها تماما، ثم بدأ يعيدها مرة ثانية، يقول أي شرح للبيت، وأي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة الكسرة أو الضمة، عن الضم والكسر والإشمام، عودي لا عنه إلى شكل غيره لا لبس معه، ليس معه لبس. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والإشمام هو المختار. هذه مختار ما هو واجب. المصنف يقول يجتنب، يجب الاجتناب إذا وقع في اللبس، وأما غيره من النحاة يقولون يستحسن ما هو يجب. فلو ضممت بعت يا عبد يعني بعت يا عبد جاز، ولو فتحت ولو كسرت يعني ولو ضممت سمت يا عبد جائزا جو، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواوي والكسر في الياء. فهذا هو معنى الشطر الأول. وخلاصته أن المسألة السابقة وهو أن ما كان من الفعل معتل العين ففي ثلاثة أوجه: الضم والكسر والإشمام، يستثنى منه ما إذا وقع أوقع في النفس. فإذا أوقع في النفس يجتنب على مذهب المصنف، يجب اجتنابه بأن يكون الواوي بالكسر سمت، وأن يكون الياءي للضم وجوبا أو بالإشمام في الاثنتين. وأما غير ابن مالك فجوزوا ذلك واستحسنوه ولم يجعلوا واجبا، قالوا يجب مع النفس بقرنة أخرى. وقوله ومالفا ومالباع قدران نحو هب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع. ما هو الذي ثبت لفاء باع؟ من جواز الضم والكسر والإشمال، أي عند بناء المبني مفعول بوع بيع بيع، هذه الثلاثة أوجه كلها يثبت لفاء المضاعف. الفعل المضاعف حكمه حكم المعتل، نحو حب هذا فتقول حب وحب، وإن شئت أشممت بينهما. هذا معنى قوله وما لفا باع وما لباع قد يرال نحو حب. وفي اللامية يقول إيه وما لفا باع لما العين سأل الله، هذا يأتي منها في نفسه وفي البيت التالي. الحاصل هذه المسألة هذان الشطران مسألتان مستقلتان. الشطر الأول كمل ما سبق من المسألة جواز المسألة جواز الثلاثة الأوجه، هذا إذا لم يقع في لبس، أما إذا وقع لبس يجتنب. والشطر الثاني بين أن الفعل المضاعف حكمه حكم معتل العين بالياء، وهو ثلاثة أوجه: الكسرة الخالصة والإشمام والضم. وما لباع وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه من جلي، يعني وما لفا باع وما ثبت لفاء باع مما سبق من الضم والكسر والإشمام لما العين تلي، أي لما تليه العين في اختار، أي في باب الافتعال. اختار هذا فعل مبني للفاعل، اختار فلان كذا. وإذا بنيت المفعول تقول اختير بكسرة خالصة، اخطور بالضمة، اختير يعني بينهما، وهكذا اشمام هذا. وانقاد كذلك انقودا انقيدا انقيدا، وهكذا ثلاثة تعد. وشبه أو ما اشبه ذلك، كل ما اشبه بهذين البنائي وعملوا معاملة باع فايباع، وعن ما وليه على ما ولي عينه وأعطى حكم ذلك. وإعراب البيت وما لفا باع وعطف ما ثم صمع الذي مبتدأ، لفا باع متعلق لفا باع وما لفا باع، لفا اللام حرف جر، فا مجرور فا، فا مضاف، باع مضاف إليه. قال لما العين تلي، كائن لما العين تلي، لما لفا باع الجار متعلق بصلة ومهضوم وجوبا، نقول وما استقر أو وما ثبت لفا باع لما العين تلي، يعطى أي يثبت لما العين تلي، لما اللام حرف جر ما اسم موصول، العين مبتدا، تلي فعل وفاعل خبر مبتدا، والجملة الصلة مع للذي العين تليه، وصدر وشيء وعائده محذوف مقدر تليه. في اختار ولما بس اختار، وذلك في اختار وانقاد، لما العين تليه في اختار، كائن في اختار، جار مجرور، وانقاد مجرور محكي، وشبه مجرور معطوف مجرور ينجلي. إذن في اختار جار متعلق بينجلي، وانقاد مجرور محكي معطوف مجرور محكي، وشبه معطوف مجرور ينجلي فعل مضارع مرفوع جرد عن الناس والجازم، وعلامة ربط مقدرة من عنده استعمال السكون الوقف أو الروي أو الوقف ينجلي. والجملة والفاعل هو ضمن مستتر، والجملة النفير والفاعل خبر مبتدا. إذن وما مبتدا وما لفا باع لما العين تلي، وفي اختار وانقاد وشبه ينجلي، ينجلي بما العين تلي، ينجلي إذن بما العين تلي، هذا جار متعلق بينجلي ما هو خبر مبتدأ. وإنما خبر المبتدا قوله ينجلي، هذا ينجلي خبر المبتدا. ومعرفة بعالم العين تليف اختاره مقاده وشبه ينجلي، أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعال أو انفعال وهو معتل العين، ما يثبت لفاء باعا، أي الحكم من جواز الكسر والضم نحو اخطورة واختير، كذلك اخطورة ضم وانقودة، والكسر يعني من جواز الكسر والضم نحو اخطورة وانقودة وحفطورة وانقودة. لا، من جواز الكسر والضم فيه عندكم الضم هذا زائد هذا. ها؟ من جواز الكسر ايش؟ اشمان فيه اشمان زائد؟ ها؟ من جواز الكسر والضم والإشمان فيه ما عندنا هذا، من جواز الكسر والضم والإشمان، إذن ثلاثة. أيوة، نحو أخطورة وانقودة. ها؟ إيش عندكم؟ الله المستعان. وذلك نحو اختار وانقادة وشبههما. أيوة، الله المستعان، ما عندنا هذا كله والله. إيش إيش قاله؟ يجوز في إيش؟ الحاصل خلاصة القول أنا ما أقدر أشرح لكم، بس هو اختار انقادة هذا إذا بني للمفعول يجوز في تائه ثلاثة أوجه: الضم اختورة، والكسر اختيرة، والإشمام بينهما يعني، وكذلك انقودة انكيدة، وكذلك الإشمام. هذا هو خلاصة الأعمال، والكتاب الله المستعان مبتور، سقط منه سطر وأكثر. نحو اختير وانقيد والإشمام، وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف، وهمزة الوصل تابعة لهذا. إذا ضم تقول اختورة، وإذا كسر تقول اختيرة، والإشمام بينهما يجوز فيها الكسر. قال إذن هذا، وما لبا الفابع علم العين تليف اختار وانقاد وشبه ينجلي، أي والحكم الذي ثبت لفاء باع وهو جواز ثلاثة أوجه: الكسرة والضمة والضم والكسر والإشمام. لماذا؟ لما العين تليه، أي للحرف الذي العين تليه، وهو التاء مثلا في السيرة استعارة، والنون في وقاف كذلك أيضا نقودة، فهذا يجوز في ثلاثة أوجه. هذا خلاصة معنا البيت. قال وقابل من ظرف، هذا الذي سبق لنا من أول الباب إلى الآن، نتحدث عن المفعول الذي ينوب عن الفاعل، وهل هناك جواز إنابة غير المفعول؟ هذا هو البحث الآن. يعني يقول هذا الذي سبق لنا هو أكثر الاستعمالات العربية، قال عرض له هو الواقع في النصوص القرآن الكريم وفي غيره، هذا استعمال غالب. وقد يكون خلاف هذا، وهو أن يوجد مفعول ويترك إقامته مقام الفاعل وينوب عنه غيره، وينوب عنه غيره. ولذلك وإلى ذلك أشار بقوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة الحال، يعني ينوب عن الفاعل أساسا المفعول به، وهذا الكلام تام. وينوب غير كذلك، مثل وقابل الشيء الذي يقبل النيابة من ظرف أو زمن أو من مصدر، كذلك أيضا مصدر هذا أيضا ينوب، أو حرف جر أي مع جاره أو مع مجروره، الجار والمجرور والظرف والمصدر ثلاثة أشياء. بنيابة حري أي حقيق بالنيابة يجوز أن ينوب ذلك، وليس شاذا وكذا، وإنما جائز ذلك. فيجوز أن تنيب ماذا؟ أحد هذه الثلاثة، أحد هذه الثلاثة. إذن ماذا؟ فيجوز سير يوم الجمعة على الضرب، سير يوم الجمعة، سير يوم الجمعة، سار زيد يوم الجمعة، سير يوم الجمعة، فتجعله نائبا. وضرب ضرب شديد، ضرب هذا مصدر ضرب شديد. وكذلك مر بزيد جار ومجرور مثال. وقوله وقابل عما احترز عما لا يقبل أن يكون نائبا عن الفاعل بأن يكون لازما حالة واحدة، وهو النصب على الظرفية أو الجر بمين، فهذا لا ينوب أبدا. مثلا عند من الظرف ما تقول يعني جلس عندك، لا عندك ما يقبل ذلك. وكذلك أيضا مثلا من المصدر الذي يقبل يجب نصبه على مصدرية مثل معاذ الله وسبحان الله، هذه مثل هذه الأشياء لا تنوب. لماذا؟ لأننا لو علمناها للزم رفعها، وإذا رفعت خرجت عما اختصت به وهو لزوم النصب. وكذلك الذي المصدر الذي لا فائدة فيه، ضرب ضرب هذا ما في فائدة، لماذا لما يقبل؟ إنما بالوصف ضرب ضرب شديد مثل هذا جائز، هذا هو الذي يقبل. وأما المصادر المجهولة التي لا يعلم مدى معناها فهذه لا تنوب. ولذلك قال وقابل من ظرف، أي الذي يقبل وهو ما كان متخصصا مقابلا للرفع، أو مثلا الظرف. هناك في باب الظرف سيأتينا ماذا يقول، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. هناك يبين لنا أن الظرف منقسم إلى قسمين، ظرف لازم دائما النص على الظرفية والجرب منه، هذا هو الذي لا يقبل هنا، لا يقبل النيابة. والثاني مثل يوم وليلة ونهار، مثل هذه الأشياء تقبل للنيابة، يجوز أن تنوب عن الفاعل، عن الفاعل. وهذا معنى قول وقابل من ظرف أو مصدر أو حرف جر مع مجروره بنيابة حالي. إذن بين البيت أنه لا يختص كون النائب عن الفاعل مفعولا به دائما، بل يجوز أن ينوب عنه أحد ثلاثة، أحد الثلاثة هذه، مثل الظرف سير يوم الجمعة، ومثل الظرف هذا، والمصدر كذلك أيضا ضريب ضرب شديد. وكذلك أيضا إذا جار ومجرور، كذلك إذا تخصص بجره شخص مثلا اسم شخص مر بزيد أو برجل صالح كذا ما جائز. وقول وقابل وعاطفة، قابل مبتدأ من ظرف جار ومجرور صفة، وسوغ إيه ابتداء بالنكرة كون موصولا، من ظل أو المصدر جار ومجرور معطوف أو حرف جر معطوف بنيابة الحال، بنيابة جار متعلق بحري، حري هذا خبر مبتدأ وقابل، حري خبر مبتدأ مرفوع وعلامة ترد مقدرة من عند سمع بسكن الله بالألياء المخففة للقافية أو للروي. يعني هو قلنا قابل مبتدأ وسوغه كونه موصوفا من ظرفه، والمحشي يقول كونه وصل لموصف معظم ولفظ قابل، هذا تكلف يعني ما بعده يكفينا، هو جعله وجه ثاني. قال حرف جر مع مجروره، يقول تقدم أن الفعل إذا بني لم يسمى فاعله، إذا بني لما لم يسمى ما يقول إيش عندكم؟ الله يدي الله يدي، هذا هذا هذا هذا الكتاب ينبغي حجر بيعه. لما إذا الله يدي الله وأنا خربت لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله قيم المفعول به مقام الفاعل، هذا هو الأصل. وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد مفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقامه، وشرطها في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة. إيش معنى قابلا؟ أي صالحا لها يصلح، واحترز بذلك ما لا يصلح للنيابة يصلح يصلح، كالظرف الذي لا يتصرف هذا ما يصلح أن يكون. والمراد به ما هو الظرف غير المتصرف ما لزم النصب على الظرفية، وقد جر بمن من عند الله. قال نحو سحر، لا أريد به سحر يوم بعينه هذا لا يتصرف، ونحو عندك ما تقول عندك، فلا تقول جلس عندك عندك ما في، ولا ركب سحر ما تقول لئلا تخرجهما عن عما استقر لهما في لسان العربي من لزوم النصر. جلس عندك ما هو عندك أصله. هذا مثال المنهي الممنوع من لزوم النصر. وكالمصادر إلا لا تصرف المصادر لا تصرف كذلك لا تنوح. نحو معاذ الله معاذ الله هذا ما يكفي. فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم بالظرف لأن لا تخرج إيش عن وضعها. وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف الذي لا فائدة من الظرف لا ينوح مثلها. والمصدر كذلك الجار والمجرور. فلا تقول سير وقت لأنه ما فائدة فيه. أي وقت في 24 ساعة فيه سير والويش أفادي. سير وقت كذا وقت الظهر أو وقت العصر مفيد. أما سير وقت فلا فائدة فيه. فلا تسير سير وقت ولا ضرب ضرب ما في فائدة. ولا جلس بدار لأن في الدنيا في الدار ما يخلو دار إلا وفي جالس. فإذا ويش أفادي دار زيد أو دار كذا هذا هو المفيد. إذن ما لا يقبل ما لا يقبل إيش وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر مع مجروره بنيابة الحال. ما معنى قابل؟ أن يكون متصرفا أن يكون متصرفا من الظروف الذي يقبل الصرف الخروج غير النص. وكذلك أيضا أن يكون مخصوصا. فأما إذا لم يتخصص سير وقت سيما وقت وكذلك أيضا ضرب ضرب وكذلك جلس في دار مثل هذه الأشياء لا تنوب. وكذلك أيضا ما كان ملازما على النص من المصدر كمعاذ الله سبحان الله ما تنو. وكذلك من الظرف ما كان لازم النص على الظرفية كعند هذا ما ينو ما تقول عندك لئلا يخرج عن وضعه الأصلي. قال لأنه لا فائدة. ومثال قابل من كل منها قول كثير يوم الجمعة هذا قابل. وضرب ضرب شديد مفيد. ومر بزيد تخصص هذا به لكون اسم عين. هذا هو معنى او شرح هذا البيت. قابل المصدر قابل من ظرف او مصدر حرف جر من نيابة الحال. ثم هذه الاشياء هل تنوب مع وجود المفعول به ام لا؟ هذا محل خلاف. والذي صرح به ابن مالك قال ولا ينوب بعض هذه ان وجد في اللفظ مفعول به. أما إذا وجد في اللفظ مفعول به فلا يجوز أن تنيب أحد هذه الثلاثة ما يجوز لأن الأصل له. وإنما تنوب هذه إذا فقد هو. أما إذا وجد فلا وقد يرد. وقد يرد هذا هو الصواب على قلة يرد. وقد قرئ قوله تعالى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى قوما بما كانوا يكسبون كما قال أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. أين محل الشاهد؟ قوما هذا هو المفعول يعني قراءة الجماعة ليجزي قوما. ليجزى قوما هذا مبني المفعول وقوما نصبوه المفعول به. بما كانوا يكسبون جار ومجرور هذا ناب عن الفاعل مع وجود المفعول في اللفظ. وقد ينوب وقد يرث أي وقد يوجد ذلك. لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفاء ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعنى بالعلياء يعنى مبني للمفعول. بالعلياء جار ومجرور هو النائب عن الفاعل لأن المفعول إلا سيدا منصوب. فإذا هذا شاهد لوقوعه في استعمال العربي أن الفاعل إذا وجد في اللفظ أحيانا ينوب بعض هذه الأشياء الثلاثة المصدر أو الجار ومجرور أو الظرف. هذا هو معناه. ولذلك قال وقد يرد. ولا ينوب العاطفة لا نافية. ولله رفع الفعل بعدها السكون ينوب فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناسب الجاسم علامة وضم ظاهرة. بعض نائب فاعل مرفوع فاعل مرفوع علامة وضم ظاهرة. بعض مضاف هذه حرف تنبيه. بعض الطلاب مثل هذه يعربها الهاء حرف تنبيه. هذا غلط. وقد نبهنا على عدة مرات ولا نزال نسمعه. مثلا في الدار يسألك يقول ما معنى الفاء هنا. شوف هذا غلط. قلنا لكم مثل هذا غلط. ها هذه في الخط حذفت هناك في ما يسمى علم الخط. وأعلمك هذا مثلا حروف تحذف في الخط ولا بد من قراءتها ويمثل لك مثل هذا. وكذلك أيضا يمثل لك بذلك، ذلك في الخط ما في أبدا. ذا هذه إنما عند التشكيلات يدخلون يعني علامة الآليف الصغيرة، وأما بدون ذلك لا، ذلك ذا هذه ذا آليف. القراءة واجبة ذلك، ولو قرأتها على خطها تقول ذلك. إذن ذلك يقرأ. اللام التي بعدها هي اللام لام، وليست المادة وصلت مع بعدها، لا هي اللام ذلك. واللام الثانية هي الكاف، تعرفون هذا؟ قرأت في مصطلح هذا ذلك ذاك. أين الكاف؟ بعض الطلاب يتوهم أن الهمزة القطعة الهمزة التي في الوسط هي الكاف، لا هذا غلط. هذا الكاف هي إيش؟ هي اللام هذه، تصور الكاف باللام في مثل هذه الكاتبات. وأما هذه فرقا بين اللام وبين الكاف الخروع على هناك قطعة همزة وليست كافية. فإذا مثل هذا مثلا ها عند الإعراب ماذا نقول؟ ها حرف تنبيه مبني على السكن موال الفتح على السكن، لأن الألف هذه ساكن. ها جي اسم إشارة يشار بها للمدرس مؤنث إلى الضريبة مبني على السكن، هذه مضافة إلى هذا في محل جر. هذه ماذا؟ إن وجد إن أداة إن وجد إن أداة شرط وجز تجزم الفعلين أول في الشرط والثاني جوابه مبنية بسكون على الواو المنقلبة على النون المنقلبة واو المرغمة في الواو. إن وجد إن وجد فالواو وجد فعل مضارع مفعول ماضي مغير الصغار وليه فتاة مقدرة من عام ذلك تعمل سكون وقع. إن وجد في اللفظ جار متعدد وجد مفعول به هذا نائب فاعله وجد مفعول به به جار متعدد مفعول وقد يريد الواو تقد للتقليد تقليدية مثل على السكون. وقد يريد يريد فعل مضارع مغير مفعول مضارع مرفوع وعلامة ربط مقدرة من عام ذلك سكون القافية أو الروي، وفاعله ضمير المسجد أن تدر هو قد يريد هو، والجملة الفعل والفاعل معطوف على الجملة السابقة. وقد يريد قال إذن خلاصة القول هنا برع الشهادة يقول مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدره وظرف وجار ومجرور تعين إيش إقامة المفعول به مقام الفاعل بعد لا بد منه. فتقول ضرب زيد ضرب زيد ضربا شديدا مصدر هذا يوم الجمعة مصدر الظرفية أمام الأمير مصدر الظرفيته المكانية ذاك يوم الجمعة الزمانية في داره جار ومجرور. فهذا هذه وجد ايش؟ وجد المصدر وجد الظرف ظرف المكان ظرف الزمان والجار والمجرور، ومع ذلك أقمنا المفعول به مقام الفاعل ضرب زيد هذا هو الواجب عنده، ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. هكذا قال وهذا تقلب، لكن دائما ابن مالك وابن هشام يميلان إلى مذهب البصريين، وإلا فمذهب الكوفيين هو الذي تشهد له الأدلة الآتية خاصة ما وقع في القرآن الكريم يشهد لهم. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود مع وجوده، تقول تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا المصدر نعبا وزيدا هم مفروبين وصف وضرب وضرب زيدا ضرب شديد، وكذلك في الباك ضرب جار ومجر. واستدلوا ذلك بقراءة أبي جعفر من العشرة ليوجزا قوما بما كانوا يكسبون، هذا ايش محل الشاهد؟ قوما مفعول به نصب نار فئة بما كانوا يكسبون جار ومجر عن المفعول به عن الفاعل. وقول الشاعر لم يعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفاء للغي إلا بهدى، لم يعنى بالعلياء بالرتبة العلياء إلا سيد كان هكذا، لكنه نصبه فلما نصبه علمنا أنه أناب قوله بالعلياء مناب الفاعل مناب الفاعل. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا يجوز، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار خلاصة القول ابن مالك رحمه الله تعالى بين في هذا البيت أنه إذا وجد في العبارة أو في الكلام مفعول به وهذه الأشياء التي ذكرناها المصدر والظرف والجار والمجرور القابلة إقامتها لا يقام إلا المفعول به، لا يقام مقام الفاعل إلا المفعول به. مثال ذلك ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير في داره، هذه كلها ما نعبت عنه، فلا يجوز أن ننيب هذه الأشياء مع وجود زيد. وأجازه الكوفيون وهو الذي يشهد له قوله تعالى في القرآن الكريم يجزاكهن ما كانوا يسلمون، وكذلك البيت الذي ذكره يشهد لهذا. والأخفش يفصل بما تقدم وتأخر، والحاصل أن ابن مالك قد يري قليل هذا قليل، وهذا ظاهر أن ابن مالك يرى جوازه مع قلته، وهو الصواب. الصواب ما أشار إليه الناظم وهو أنه جائز مع قلته لهذه الأدلة التي ذكرناها. وأما منعه أو تأويله هذا تكلف كما ذهب إليه البصريون، وكذلك إجازته على العموم كما قال الكوفيون هذا أيضا محل نظر. قال أيضا من المسائل المتعلقة بالمدينة قوله سيرة وقت هناك من جملة الشواهد الذي ذكره يعني يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، هذا قاله الفرزدق في زين العابدين علي بن حسين رحمه الله تعالى. وذلك أن هشام بن عبد الملك جاء للحج هنا أو عمرة مكة، فلما رأى الزحمة جلس على كرسي جنب وينتظر الفراغ، فجاء زين العابدين فانجفل الناس عن الحجر الأسود، فجاء وسلم ورجع، فقال رجل لهشام من هذا الذي انكشع عنه الناس والأمير هنا جالس وما استطاع يدخله؟ قال لا أعرفه. هو يعرفه ولكنه أراد أن يخفي أمره. فقال فرزدق أنا أعرفه، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم. هذه الأبيات كلها قال هذا ابن خير عباد الله في الذهن، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البصحة وطاعته والبيت يعرفه والحل والحرم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، ركن الحطيم كان يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إلى أن قال يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم، مما أشار حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم مرجا ومعتصم، ملجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، الله أكبر، أبلغ ما يكون في الأبيات. لا يستطيع جواز بعد غايتهم ولا يدانهم قوم وإن كرموا، من يعرف الله يعرف أولوية الدين من بيت هذا ناله الأمم، فرزدك ما شاء الله على ذلك. من يعرف الله يعرف أولوية ذا الدين، أصله هذا ذا الدين قال إيه ذا مضاف والدين مضاف، هذا غلط، هذا يعرف ذا إيه يا أولوية ذا الدين من بيت هذا ناله الأمم، مبتدا هذا مبتدا وخبر الدين بالرفع. فغضب هشام حتى سجله فأرسل إليه زين العابدين 12,000 درهم فردها وقال مدحت لله، وشوف مدحت الله مدحت لله لا للعطاء. فأرسل يقول له إنا أهل البيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده، والله يعلم نيتك ويثبت عليها فقبلها، الله أكبر. هذا هو شاهد هنا يغضي حياء ويغضى من مهابته، ويغضى من مهابته هذا إيش يكون ضمير مصدر ويغضى الإغضاء، هذا مثال بما ناب ضمير مصدر مقدر. قال رحمه الله تعالى: ومن المسائل المتعلقة بابك سواء أعطى. بابك سواء أعطى مما ينصب مفعوليه. والفرق بين بابك سواء أعطى أن باب ايش اسمه باب القسى والظن، الظن ما هو أعطى، أعطى وقسى واحد. الفرق بينهما أن باب كسى هو العبارة عن الأفعال المتعدية إلى اثنين، وثانيهما ليس خبرا بالأصل. كسوت زيدا جبة هذا يتعدى إلى مفعولين، ليس ثاني خبر في الأصل، مبتدأ خبر. وأما باب الظن، معنى باب الظن هو هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ الخبر. ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، وهذاك كسوت زيدا جبة، أعطيت عامرا درهما، مثل هذه الأشياء. وهذا معنى قوله: وباتفاق من النحاة قد ينوب الثاني من باب كسى، من باب كسى، أي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين اللذين أصلهما ليس مبتدعا وخبر. في هذا يجوز أن تنيب الثانية كما يجوز أن تنيب الأول. كسوت زيدا جبة، هذا هو أصل